لاموني يا دنيا ما حد فهم وضعي ما حد درى بدمعي الفرقة أذتني ما أحمل حجاية متأذنة هواية ما حد بقى وياي ما حد شلون أوقف قلبي بعدك ما يدري شلون أوقف صعب كلش نشتري شلون أوقف صعب كلش نشتري هيل من بعيد الشوق صار الحب كراهية خنتني وانا شلتك تاج وانطيتك حيلها وحوية شلون انسى انا ظليت ميت بليا واسمى لمن ينذكر حن قلبه ينكسر بعد ما ضال مشت بالمقلوب من عدها حالي متحوب كل مرة قلبي ينخان بس هو قلبي ميتوب الليلة ضحت خلاني من بجي وقت أقول شنطت ظنيت ما ينساني لأن أدري يحب خسران بس هم أدري مو بيده أقول أيام وتعدي وارجع من جديد أبدي تصير بخانة النسيان وارجع وانقلب ضدي ما وقفت بعينك أيام والعشرة ومواقف ما تنعد شسوي لك بعد خسرت جاني لك حبيبك والسند صرت وتمكنت علي اتكبرت يا طيرش ما طريت مصيرك هم تريد يا هاي يا هاي يا هاي يا طيرش ما طريت مصيرك هم تريد معقولة يطلع من عندك كل هذا سبحان اللي غير تفكيرك روحي ادفع كفارة ذنبك الحال في مصير الغيرك وراح اتعلم ابقى بدونك اجابت الفرقة وتغييرك لو احتاجك احضن روحي سويت الصح كثر خيرك هيل جروح حيل تعذب الروح تعبت وين ما روح مفتر علي يا دنيا قد نجمات السما شايل لك القلوب شوق ولهفة وحنان وكون كل حب تضحك الدنيا إذا شفت وجهك ضحك يوم تحزن ألقى كل شي بدنيتي صعب قد نجمات السما شايل لك القلوب شوق ولهفة وحنان وكون كل حب تضحك الدنيا إذا شفت وجهك ضحك يوم تحزن ألقى كل شي بدنيتي صعب هواي اللي الوحيد اللي يفهمه ترى انت ونبض قلبي عشت بيك لك بي اشتياقي قطع الروح ولك بي حنين وبألف عبره أبا وعصرتك واحكي لك وياك وقل الصورة ميت واني منتظره لك بي اشتياقي قطع الروح ما اسمح لقلبي بعد صاير قاسي وذاك اللي عرفته تغيب عني وما تسأل عالقلب اللي سكن قلبك صاير قاسي وذاك اللي عرفته تغيب عني وما تسأل عالقلب اللي سكن ترجع لي لو ناوي تنسى حب وسنينه قلب المعشق بعد بحبه وحنينه بتيت الخاطرة يقل الناس بتيته هذا لاني سويته ولا فد يوم بتيته بتيت الخاطرة يقل الناس بتيته يقل الناس بتيته طبع هم طبع بشفاي ما محتاج له وياي خيصو والقم النهواي بس ما ينسى بوساتي طبع هم بشفاي أمانة يا لها وإحنا صغادك بفتوح لنا وانت معك ما يفيد في الزين والتوفير عني هموم وقلبي يأذيني تعبان كل عمري وسنيني محتار وين اللي يواسيني حتى الفرح ضيعت عنوانا دنيا لعبت لعبية جنها سويت لي مني محتار شوية حنية أبكي وأشوف الناس فرحان في أنا شلون ضاق الوقت من الإعزاز وأخذهم من اللي بالقوة أخذ كل غالي يسوى الكون ما ياخذ الما يسوى مبين الزين من فرقه تصبح فرقة مصيبة باقي الوقت من الإعزاز واخذهم مني بالقوة اخذ كل غالي يسوى الكون ما ياخذ الما يسوى بين الزين من فرقة تصبح فرقة مصيبة عيشان بقصة حلوة وطلعت القصة فيلم غرقوني بالسعادة ثري عايشني بحلم عيشاني بقصة حلوة وطلعت القصة فيلم غرقوني بالسعادة ثري عايشني بحلم صدق يا الدنيا غريبة وبد ما الأمانة عز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان صدق يا الدنيا غريبة وبد ما أعز واحد كان لي هو قبل الدنيا خان بستيدة بستيدة كم مرة بستيدة تريدك قلت للروح غيرك روحي ما تريده ويعيده ويعيده نفس الغلط يعيده ينسى لي حبه موت يركض على الميتين ما حبه بعد لاني ينعذبني وانا أثق مرتين بالخان الوعد القدر مرة يخور هم يقدر بعد مو وجه نعمة وحرام العشرة بيك أعهد منطر روحي ما صار قلبي مثل قبري كل منهم داد همي عيشوني بحلم ما أظلم وتالي ما تالي صوت مو غالي كل كانوا لي سند بحثي لو حالي حك على نارك يا حظي فد وقعد يا حظي شوف بعد السنين طلع حيا ثاري أداري أنا سهر وداري ثلج بقلب خليك يضحك على ناري يا حظي فد وقعد يا حظي شوف بعد السنين طلع حيا ثاري حبيبي طلع شلت بقلبه خطار غير اللي كبر طار هيجي جاز يا حبي صار سنين انا ابي من كبرت اظني